أبي أن يكون معك ساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها. قال فاخرج منها. قال فاخرج منا فإنك رجيم. قال فاخرج منا فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب قال رب فأنظرني قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال رب بما أغويتني لأدينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس